بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنعود ونكمل الدرس ونتأسف على هذا الخلل الفني، فقد أطلته في الجزء الأول وكنت أظن أن الساعة لما تنتهي، فأخبروني أنها انتهت وزادت ربعا. طيب، فنعوضكم إن شاء الله عنها في النصب الثاني. طيب، قال الشاعر: قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. نوع الاستثناء يا أخوان، تفضل. نوع الاستثناء: قد يهون العمر إلا ساعة، تام موجب، وتهون الأرض إلا موضعا، تام موجب. حكم المستثنى وجوب النص. طيب، لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح وإلا الجد والعمل. نعم، تام غير موجب. طيب، أعيدهم مرة أخرى لك ولزميلك: لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. ها، ما نوعه؟ هذا مفرغ ناقص، لم يذكر مستثنى منه، يعني يمنح الطموح فعل وفاعل. طيب، قال سبحانه وتعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، وقال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ على خلاف بين المفسرين معروف، فهو عند الأكثرين متصل، رواية عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، قالوا إنه كان ملكا ثم أبلس أو ثم أبلس فلعن فصار شيطانا، وقيل هو منقطع عند آخرين، واستدلوا بقوله تعالى: وإذ قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، فإن كان متصلا فمنع الاستثناء حينئذ؟ نعم يا أخي. فسجدوا إلا إبليس أبى، نعم، ما نوع الاستثناء؟ تام موجب، إذن واجب النص. وإن قلنا إنه منقطع فما حكم إبليس؟ حكمه النصب أيضا، لأن المنقطع حكمه النصب. طيب، قال تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ها، تفضل، تام أم ناقص؟ تام، تام موجب أم غير موجب؟ غير موجب، المستثنى من شهداء. طيب، أنفسهم إلا أنفسهم، هذا بدل من شهداء مرفوع، ولك في اللغة أن تقول إلا أنفسهم. طيب، نكتفي بهذه الشواهد ونكمل ما قاله الحريري رحمه الله تعالى. ففي الأبيات السابقة انتهى من الكلام على الاستثناء بإلا أم الباب، وسيذكر الاستثناء ببقية أدوات الاستثناء، فقال: وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. ذكر في هذين البيتين النصب بما عدا وما خلا وليس، ولم يذكر ما حاشا وهي مثل ما عدا وما خلا، ولم يذكر لا يكون وهي مثل ليس. فهذه الخمسة ليس ولا يكون وما خلا وما عدا وما حاشا من أدوات الاستثناء تقول: جاء القوم ليس محمدا، وطلبت العلم ليس النحو، وتقول: جاء الضيوف لا يكون عمرا، وتقول: نجح الطلاب ما عدا خالدا، أو ما خلا خالدا، أو ما حاشا خالدا. حكم المستثنى معها النصب، فلهذا قال: وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. أما النصب بعد ليس ولا يكون فأمره واضح، تقول: نجح الطلاب ليس خالدا، أي إلا خالدا، نجح الطلاب ليس خالدا، فليس من أخوات كان، ترفع اسمها وتنصب خبرها، واسمها ضمير مستتر يعود إلى البعض المفهوم، أي ليس بعضهم خالدا، وخالدا خبر ليس منصوب. وكذلك في لا يكون: نجح الطلاب لا يكون خالدا، أي لا يكون بعضهم خالدا. وأما النصب بما عدا وما خلا وما حاش تقول: نجح الطلاب ما عدا محمدا، فإن عدا وخلا وحاشا أفعال ماضية، وفاعلها ضمير مستتر يعود إلى البعض المفهوم، أي نجح الطلاب جاوز بعضهم خالدا، أو عدا بعضهم خالدا، فخالدا مفعول به منصوب، وكذلك في ما خلا وما حاشا. إذا فالاستثناء بهذه الخمسة يكون المستثنى فيها منصوبا. فإن لم تأتي بما مع عدا وخلا وحاشا، فقلت: نجح الطلاب عدا محمد، وخلا محمد، وحاشا محمد، جاز لك فيها أن تجعلها أفعالا ماضية وتنصب ما بعدها على الإعراب السابق، أي جاوز بعضهم محمدا، وجاز لك أن تجعلها حروف جر فتجر ما بعدها، فتقول: نجح الطلاب عدا محمدا وعدا محمد، وخلا محمدا وخلا محمد. يجوز لك حينئذ الوجهان. متى يجوز الوجهان؟ إذا لم تذكر ما. فإن ذكرت ما فقلت: ما عدا وما خلا وما حاشا ليس فيها إلا النصب كليس ولا يكون. وأمثلته تقول: جاءوا ما عدا محمدا، أي جاءوا ما عدا بعضهم محمدا، أي جاوز بعضهم محمدا، وما خلا عمرا، وليس أحمدا، أي جاءوا ليس أحمد، فليس ينصب اسمه ويرفع خبره، واسمه ضمير يعود إلى بعض المفهوم، أي ليس بعضهم أحمد، وأحمد خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة، إلا أن أحمد ممنوع من الصرف فلا تقول ليس أحمدا بل تقول ليس أحمد، وإذا وصلت ليس أحمد منهم، وإنما أطلق في البيت فقال ليس أحمد، هذا يسمى إطلاق في الشعر من أجل استقامة البيت. طيب، ليبقى لنا بعد ذلك آخر نوع من أنواع أدوات الاستثناء وهي غير وسوى. قال رحمه الله: وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية. كلمة غير اسم، إن جئت بها مستثنية يعني أنها تأتي استثناء وتأتي غير استثناء، فلهذا قيدها بأن تأتي استثناء. فغير لها في العربية استعمالان: الاستعمال الأول أن تكون دالة على الاستثناء يعني تكون بمعنى إلا، تقول جاء القوم غير زيد يعني إلا زيدا، وتقول قرأت الكتاب غير آخره أي إلا آخره، وتأتي غير استثناء، تأتي غير دالة على الاستثناء بل تكون اسما دالا على مطلق المغايرة، كأن تقول جاء غيرك، جاءني غيرك، هنا ليست بمعنى إلا، جاءني غيرك ما يمكن تؤولها بإلا، وإنما تدل على مطلق المغايرة، يعني جاءني رجل يغيرك، جاءني غيرك فعل وفاعل، أريد غيرك مفعول به، مررت بغيرك اسم مجرور، وتقول نجح طالب غيرك، نجح فعل طالب فاعل، غيرك صفة ليست بمعنى إلا. قال تعالى: أم لهم إله غير الله، أي أم لهم إله مغاير لله صفة. طيب، والذي يهمنا الآن إذا كانت غير دالة على الاستثناء يعني بمعنى إلا كالأمثلة السابقة، فلهذا قيد فقال: وغير إن جئت بها مستثنية، ما حكم المستثنى بعدها؟ يقول جرت على الإضافة المستولية، يعني المستثنى بعدها حكمه الجر على الإضافة، يعني أنه مضاف إليه مجرور، فتقول جاء القوم غير زيد وقرأت الكتاب غير آخره، لم يأتي أحد غير زيد يعني إلا زيد. أما غير نفسها فكيف نعربها؟ الذي بعدها مضاف إليه مجرور. طب أما غير نفسها نسمع ماذا يقول، يقول وراؤها يعني رأى غير، وراؤها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، يعني تعرب غير كإعراب المستثنى بإلا، الأحكام التي قلناها قبل قليل المستثنى بإلا من وجوب النصب أو من جواز النصب والبدل تطبقها على كلمة غير نفسها، وأما الذي بعدها فتجره على الإضافة. ففي الاستثناء التام الموجب تقول جاء القوم غير زيد ونجح الطلاب غير المهمل وقرأت الكتاب غير آخره. وفي الاستثناء التام غير الموجب يجوز لك البدلية والنصب، والبدلية أولى، تقول ما جاء الضيوف غير زيد وغير زيد، وتقول هل نجح الطلاب غير محمد وغير محمد. وفي حكم غير كلمة سواء، وهي أيضا تدل على المغايرة، ولم يذكرها الحريري. تقول جاء القوم سواء عمرو، فحكم الاستثناء السابق تطبقه على سواء، وما بعدها مضاف إليه مجرور، إلا أن سواء مختومة بألف يعني اسم مقصور، والاسم المقصور يكون إعرابه مقدرا أم ظاهرا؟ يكون إعرابه بحركات مقدرة. هذا ما يتعلق بباب الاستثناء. الخلاصة، خلاصة باب الاستثناء، خلاصة باب الاستثناء، تريدون الخلاصة أم تريدون خلاصة الخلاصة؟ ها؟ الخلاصة، نبدأ بالخلاصة. طيب الخلاصة، إذا كان الاستثناء منقطعا فليس في المستثنى إلا النصب، وإن كان متصلا فإن كان تاما موجبا فليس في المستثنى إلا النصب، وإن كان تاما غير موجب ففيه النصب والبدلية، والبدلية أولى، وإن كان ناقصا مفرقا يعرب بحسب ما قبل إلا، وإن تقدم المستثنى فليس فيه إلا النصب. ترون أن أكثر إعراب المستثنى هو النصب، فلهذا نقول في خلاصة الخلاصة، نقول في خلاصة الخلاصة المستثنى إما يكون تاما أو ناقصا، تاما أو ناقصا، تاما يعني المستثنى منهم مذكور، إن كان تاما فانصب، وإن كان مفرغا فأعرب على حذف إلا، فإذا أخذت بذلك لم تقع في الخطأ. هذه يسمونها القواعد العملية، القواعد العلمية التي قلناها قبل قليل. إنسان يقول أريد فقط أن يسلم لساني وقلمي من الخطأ، نقول هذه قواعد عملية سهلة، باب الاستثناء على تفاصيله إما يكون تاما يعني يكون مستثنى منه مذكورا فانصب، وإما أن يكون ناقصا يعني مستثنى منه غير مذكور فأعرب على أن إلا ليست مذكورة، فبذلك لا تقع في الخطأ. طيب هل هناك سؤال في الاستثناء؟ نأخذ سؤالا أو سؤالين أو ثلاثة إن كانت هناك أسئلة، أو ننتقل إلى الباب الثاني الذي نحب أن ننهيه في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى، وهو سهل وقصير. طيب يظهر أن الخلاصات سهلته فلهذا ليس فيه أسئلة. الباب الثاني هو باب لا النافية للجنس، باب لا النافية للجنس. طيب باب لا النافية للجنس، نسمع ماذا قاله الحريري في هذا الباب، تفضل اقرأ. أحسن عليك. وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لشك فيما ذكره، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. مبغض حسن عليك. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أو غاير الإعراب فيه تصبي. تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا بيع ولا إخلال. لا، هنا ذهب الشاهد، يعني لا بد أن تنصب إحدى الكلمتين وترفع الأخرى، ثم ترفع الكلمتين في المثال الآخر لتبين الأوجه الجائزة. أنت رفعتها كلها فصارت مثالا على الرفع، فقل تقول لا بيع ولا خلال، تنصب ترفع فيه، ولا عيب ولا إخلال، فترفع، ترفع الوجهين مرة ومرة تنصب ترفع. نعم أحسن عليك. تقول لا، التي عندك ليست جيدة، هذا التحقيق ليس بجيد. نعم. تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا بيع ولا إخلال. والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والعكس كذاك فافعلي. وإن تشأ فانصبهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، باب لا النافية للجنس. لا حرف معروف مشهور في اللغة العربية، وله في العربية ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول أن يكون حرف نهي، كأن تقول لا تلعب، وكقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، حرف نهي. وحرف النهي خاص بالفعل المضارع جازم له، هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني أن تأتي زائدة، أن تأتي حرفا زائدا للتوكيد، يعني يكون من أحرف التوكيد. وحرف التوكيد، حروف التوكيد، الحروف الزائدة كل ما أمكن حذفه واستقامة الكلام معه، لكن يؤتى به لتقوية الكلام وتأكيد الكلام. من أمثلة ذلك أن تقول ما جاء محمد ولا خالد. هنا لا، معنى الكلام ما جاء محمد وخالد، ولا زائدة. طيب لماذا زدناها هنا؟ له لا فائدة منها؟ لا، إذا قلت ما جاء محمد ولا خالد هنا أقوى في النفي، النفي الموجود في ما قويته بهذا الحرف الزائد، ولو شئت حذفت لا ولا يتغير المعنى الإجمالي. طيب، ومن ذلك قوله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، فجمهور المفسرين على أن المعنى والله أعلم أقسم بيوم القيامة، ولا حرف زيد للتوكيد، وهذا أمر معروف عند العرب مستفيض. ومن ذلك قوله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن لا، أن لا، ثم صار فيه إدغام، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد أم ألا تسجد، ما منعك أن تسجد، ثم زيدت لا للتقوية للتأكيد. ويدل لذلك قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الآية الأولى في الأعراف والثانية في صاد، كلاهما في مساق واحد وأسلوب واحد، لكن في الآية الأولى زيدت لا للتقوية والتأكيد، وفي الثانية لم تزد للتقوية والتأكيد. الأسلوب الثاني الثالث أو الاستعمال الثالث للا أن تأتي نافية، أن تأتي نافية يعني تقلب الإثبات إلى نفي، كأن تقول لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد تنفي، لا شجرة لا تفاحة في شجرة، لا كتب عندي، هذه نافية وهي التي نتكلم عليها الآن. وفي لا النافية تقول العرب لا رجل في البيت، وتقول لا رجل في البيت، يعني مرة ترفع الذي بعدها لا رجل في البيت، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، ومرة تنصب بها فتقول لا رجل في البيت لا سيارة في المعرض. فلا نافية هنا وهنا، لكن ما الفرق بينها عندما ترفع ما بعدها وعندما تنصب بها ما بعدها؟ هناك فرق في المعنى. فإذا أردت النفي المطلق يعني النفي المعتاد المعنى الأصلي للنفي، عندما يقول لا رجل في البيت هذا نفي معتاد مطلق، ماذا تفهم منه؟ لا رجل في البيت، ماذا تفهم؟ يعني هذا البيت ليس فيه أحد من الرجال، هذا المعنى المتبادر، ولكنه يحتمل معنى آخر وهو أن تنفي الوحدة، يعني تقول هذا البيت ليس فيه رجل بل فيه رجلان أو فيه رجال، هذا المعرض هذا في سيارة أو سيارتان أو ثلاث، تقول هذا المعرض لا سيارة فيه بل فيه سيارات كثيرة، هذا المعنى متبادر صحيح ومستعمل أم لا؟ نعم مستعمل ومستعمل ومحتمل. وإن كان المعنى المتبادر للنفي إذا قلت لا رجل في البيت لا سيارة في المعرض هو نفي الجنس، يعني جميع أفراد هذا الجنس، لكنه يحتمل نفي الوحدة أو لا يحتمل، يحتمل. فإذا أراد العربي أن ينص على المعنى المتبادر يعني ينص على نفي الجنس، ماذا يفعل؟ ينصب بها فيقول لا رجل في البيت. ما معنى لا رجل في البيت؟ لا تحتمل إلا معنى واحد وهو نفي الجنس. فإذا قلت لا رجل في البيت هل يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان؟ لا رجل في البيت بل رجال؟ ما يصح. لا رجل في البيت بل امرأة؟ ها يصح، امرأة يصح، لكن ما تقول لا رجل في البيت بل رجلان أو بل رجال. طب لو قلت لا رجل في البيت بل رجلان بل رجال يصح؟ إذن فإذا أردت أن تنص على نفي الجنس ماذا تفعل أيها العربي؟ تنصب بها. فلهذا يسمون لا التي تنصب اسمها يسمونها لا النافية للجنس، يعني الناصة على نفي الجنس. طيب قال الحريري رحمه الله تعالى بعد أن عرفنا النفي المراد هنا في الباب وهو نفي الجنس. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة. انصب بلا في النفي كل نكرة، يعني أن لا التي تنفي الجنس لا تنصب إلا النكرات. لا رجل في البيت، لا بأس عليك، لا كتاب في المكتبة، لكنها لا تنصب المعرفة. أما لا النافية نفيا مطلقا فتنصب النكرة فتدخل على النكرة وتدخل على المعرفة، تقول لا رجل في البيت ولا امرأة، لا محمد في البيت ولا زيد، ما في مشكلة. طيب، فلا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، هذا قول الحريري. طيب ماذا تعمل في هذه النكرة؟ ها؟ قال الحريري وانصب. وانصب يعني تنصب اسمها. والنصب من مصطلحات الإعراب أم من مصطلحات البناء؟ شرحناه من قبل، من مصطلحات الإعراب. لا رجل في البيت، لا نافية للجنس، رجل اسمها منصوب على من نصب الفتحة، في البيت جار ومجرور شبه جملة خبر لا نافية للجنس. لا طالب مهمل، لا بخيل محمود، لا كريم مذموم، لا مؤمن كذاب. اسمها منصوب، خبرها مرفوع، يعني تعمل عمل ماذا؟ ما الذي ينصب الاسم يرفع الخبر؟ تعمل عمل إن. فلهذا النحويون المتأخرون أين يذكرون لا النافية الجنس؟ يذكرونها بعد إن وأخواتها، لأنها تعمل عمل إن وأخواتها. كقولهم لا شك فيما ذكره، لا نافية للجنس، شك هذه نكرة وقعت اسما لها، إذا اسم لا منصوب على من نصب الفتحة، فيما ذكره في حرف جر، ما اسم موصول بمعنى الذي في الذي ذكره، والجار والمجرور خبر لا النافية للجنس. ثم قال وإن بدا بينهما معترض، يعني بين لا واسمها، إن اعترض بينهما معترض أي معترض، هل تعمل لا النافية للجنس وتنصب اسمها أم لا تعمل؟ قال وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. لا نافية للجنس، لأبيك جار مجرور شبه جملة خبر مقدم، مبغض مبتدأ مؤخر. ولو قدمنا هذه النكرة وقلنا لا مبغض لأبيك وأنت تريد نفي الجنس لوجب أن تنصب، فتقول لا مبغض لأبيك. قال عز وجل لا فيها غول، لا نافية للجنس، لأن المراد والله أعلم نفي الغول في الجنة الذي يغول، نفيه ليس عن ما فيه ينفي الغول ثم فيها أغوال، هذا صار دم ليس مدحا، ما يتم المدح إلا إذا كانت لا نافية للجنس. ومع ذلك رفعت النكرة في الآية لا فيها غول للفصل بين لا واسمها، لا نافية للجنس، غول مبتدأ مؤخر، فيها خبر مقدم. طيب الآن عرفنا عمل لا النافية للجنس، عرفناه يا أخوان، عرفناه تنصب اسمها، هذا رأي الحريري أنها تنصب اسمها وهو رأي الكوفيين. الكوفيون ماذا يقولون في لا النافية للجنس هذه وتبعهم الحريري في ذلك؟ قالوا إنها تعمل عمل إن، فتنصب اسمها وترفع خبرها، تنصب اسمها يعني اسمها حينئذ معرب أو مبني معرب. قالوا إلا أن اسمها إذا كان مفردا لا مثنى أو جمعا، إذا كان مفردا وبعده الخبر فإنه ينصب بلا تنوين، لا رجل في البيت، لا بخيل محمود، بخيل مفرد الخبر بعده مباشرة، ما تقول لا بخيلا، تقول لا بخيلا، كذا تقول العرب، تنصب بلا تنوين. طيب لا طالب علم مذموم، لا نافية للجنس، طالب اسمها منصوبها مضاف وعلم مضاف إليه ومذموم خبر. طيب لا مسلمين متباغضون، يعني تنفي أن يوجد هذا الأمر، أو نقول لا مؤمنين، المسلمون قد يتباغضون، نقول لا مؤمنين متباغضون، لا نافية للجنس، لا مؤمنين، مؤمنين اسمها منصوب علامة نصبه الياء، متباغضون خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب لا أبوين يكرهان ابنهما، لا أبوين يكرهان ابنهما، أبوين اسم لا منصوب علامة نصبه الياء، لا يدين للعروسة، لا يدين اسمها منصوب علامة نصبه الياء. فإذا قلت لا مفتاح للباب هنا تنصب بلا تنوين لأنه مفرد وبعده الخبر. فإذا قلت لا قارئا للكتب نادم، لا قارئا للكتب نادم، الاسم مفرد أم ليس بمفرد؟ مفرد، لكن أين الخبر؟ لا قارئ للكتب نادم، أخبرت عنه بأنه نادم، الخبر جاء مباشرة بعد الاسم أو بينهما فاصل، إذن هنا تنصب بتنوين، كذا تقول العرب، لا قارئ للكتب نادم، منصوب على مد نصب الفتحة. لا جالسا في البيت فالح، اخرج اعمل، لا جالسا في البيت فالح، جالسا لانه في البيت فصل بين الاسم والخبر، هذا قول الكوفيين وتبعهم الحريري. البصريون قالوا ان اسم لا النافيه للجنس اذا كان مفردا وبعده الخبر مبني على الفتح، مبني على الفتح، قالوا إنه يكون مبنيا على الفتح، فهذا خلاف بين البصريين وبين الكوفيين، وصاحبنا الحريري أخذ هنا بقول الكوفيين، فلهذا قال وانصب. ولو أخذ بقول البصريين لكان يقول ها، لكان يقول وافتح الفتح، الفتح هذا مصطلح بناء والنصب مصطلح إعراب، وانتبهوا لهذه المسألة سأعود إليها بعد قليل. انتهينا من عمل لا النافية الجنس، هي تنصب اسمها عند الكوفيين وتبنيه على الفتح عند البصريين، هذا عملها. طيب لا النافية نفيا مطلقا، لا رجل في البيت، لا شجرة في المزرعة، ماذا تعمل؟ لا النافية نفيا مطلقا، ها لا تعمل عند جمهور العرب. عند جمهور العرب حرف هامل مهمل ليس له عمل. لا رجل في البيت، لا حرف هامل ليس له عمل. رجل اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ. الاسم بعده يكون مبتدأ لأنه لم يسبق حينئذ بعامل. وبعض العرب يعملها عمل ليس، وهذا تعرضنا له من قبل، الحروف التي تعمل عمل ليس فيعملونها عمل ليس، يعني لا رجل في البيت يعملونها عمل ليس. طيب، ثم قال الحريري رحمه الله تعالى: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيها تصبي. في نسخة: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي وغاير الإعراب فيها تصبي، وهذه أوضح. يريد أن يقول إذا كررت لا كررتها، قلت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة عندي، لا باب ولا نافذة للبيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كررت لا يثبت لها الحكم السابق أو يتغير حكمها؟ يقول يتغير حكمها ويتوسع، فيجوز فيها خمسة أوجه جاءت عن العرب. ما هذه الأوجه؟ الوجه الأول أن تنصب بها، أن تنصب بها عند الكوفيين، وأن تبني على الفتح عند البصريين على الخلاف الذي كانه قبل قليل، أن تنصب بها بلا تنوين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الأولى نافية للجنس عاملة، والثانية نافية للجنس عاملة. طيب، والوجه الثاني هو أن ترفعهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يعني أن لا الأولى عاملة أو هاملة؟ هاملة، فالذي بعدها مبتدأ، والثاني أيضا هاملة فهو معطوف على المبتدأ. طيب، والوجه الثالث والرابع أن تغاير بين الإعراب الأول والثاني، أو بين الوجه الأول والثاني، يعني أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن نصبت بلا تنوين جعلتها نافية عاملة ناصبة، وإن رفعت جعلتها مهملة أو عاملة عمل ليس. فهذه أربعة أوجه واضحة. أن تنصبهما بلا تنوين، أن ترفعهما، وأن تغايرهما كما قال. قال وارفع إذا كررت نفيا، وارفع يعني ارفع الجزئين، ارفع الأول والثاني، وانصبي يعني انصبهما بلا تنوين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو غاير الإعراب، أحدهما منصوب بلا تنوين والثاني مرفوع، أو الأول مرفوع والثاني منصوب بلا تنوين. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، وفي رواية ولا عيب ولا خلال، وهذه أوضح. يعني يريد نفس المثال السابق، يأتي به مرتين بوجهين، تقول لا بيع ولا خلال، لا بيع ولا خلال فيه، ولا بيع ولا خلال. طيب، يقول الشراح: كيف تجعل هذا البيت مثالا لجميع الأوجه التي ذكرها؟ هو ذكر 4 أوجه في البيت السابق: ارفع، ارفع ولا عيب ولا بيع ولا خلال في الشطر الثاني. طيب، غاير الإعراب، قال ولا بيع ولا خلال، الأول منصوب والثاني مرفوع. طيب، وانصب، كيف ننصب الجزئين؟ يمكن ننصب الجزئين، ننصب الجزئين لكن نغير القافية، نجعلها بالنصب، تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا عيب ولا إخلال. كذا يقول الشراح، الله أعلم بمراد الحريري. طيب، والوجه الخامس وهو أن تنصب الأول بلا تنوين وتنصب الثاني بتنوين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تنصب الأول بلا تنوين أو تفتح وتنصب الثاني بتنوين. طيب، ثم مذكور عندي وسمعتموه من القارئ هذا البيت: والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي. والرفع في الثاني، لا حول ولا قوة، الرفع في الثاني وفتح الأول، يعني لا حول ولا قوة، يجوز. والعكس، يعني لا حول ولا قوة. هذه الأشياء مذكورة من قبل ولا ما ذكرت؟ ذكرت من قبل. فهذا البيت إن صح أنه من الملحة فهو تكرير لما سبق، وهو غير موجود في أكثر نسخ الملحة، وهذا هو الأظهر أنه ليس من الملحة. ومما يدل على أنه ليس من الملحة قوله وفتح الأول. كيف يكون قوله وفتح الأول دليلا على أنه ليس من الملحة؟ نعم، أنه نص على أن رأيه أنها تنصب، وقوله وفتح الأول هذا قول البصريين، لا يمكن أن يخلط بين الأقوال. ثم أنه تكرير لما سبق. طيب، ثم قال: وإن تشأ فانصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. هذه الرواية الصحيحة، وفي بعض النسخ وإن تشأ فافتحهما، وهذه مردودة بما رددنا به البيت السابق. ومع ذلك فهو أيضا تكرير لقوله وانصبي، أي انصب الجزئين. طيب، إن شئتم نختم الدرس ببعض الشواهد على ذلك. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كررنا لا 3 مرات، أو كررت لا في الآية 3 مرات: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يجوز لك في اللغة أن تنصب الجميع بلا تنوين، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وأن ترفع الجميع، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وأن تنصب بعضها وترفع بعضها، وكل ذلك قرئ به، كل ذلك قرئ به. وقراءة الجمهور الرفع: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقرأ بعضهم كقراءتنا: لا رفث ولا فسوق ولا جدال. وقرأ بعضهم برفع الأولين ونصب الثالث: لا رفث ولا فسوق ولا جدال. وقرأ بعضهم برفع الأول ونصب الأخيرين. طيب، قال عز وجل: لا بيع ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع، لا بيع ولا خلة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أكثر السبعة قرأوا بالرفع: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقرأ بعضهم بالفتح: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله عز وجل: لا لغو فيها ولا تأثيم. أكثر السبعة قرأوا بالرفع: لا لغو فيها ولا تأثيم، وقرأ بعضهم بالفتح. طيب، وقال الشاعر: وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل، يعني ليس لي فيه حاجة، لا ناقة لي في هذا ولا جمل، فرفع الجزئين. وقال الآخر: هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. لا أم نصب، لي إن كان ذاك ولا أبو. طيب، وقال: فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. هذا بيت في الجاهلية يصف الجنة: فلا لغو ولا تأثيم، رفع الأول ونصب الثاني بلا تنوين. وقال الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. لا نسب اليوم ولا خلة، فنصب الأول بلا تنوين ونصب الثاني بتنوين. هذا ما تيسر شرحه في باب لا النافية للجنس، ونكمل إن شاء الله غدا إن كان هناك من سؤال فنستمع إليه إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن ينصرف ولا يستمع إلى الأسئلة فليفعل. تفضل. الرفع لا يكون إلا بالتنوين، لكن إذا نصبت فتنصب بلا تنوين، وذكرنا الخلاف السابق بين الكوفيين والبصريين. الكوفيين يرون أنه نصب إعراب لكن بلا تنوين، حذف التنوين تخفيفا، والبصري يقول هذا بناء، يعني حذف التنوين دل على أنه بناء على الفتح. نعم، تفضل. ما فهمت سؤالك عاد. نعم نعم، النفي المطلق، النفي المعتاد قلنا يحتمل الوجهين: نفي الجنس ونفي الوحدة، والمتبادر والظاهر هو نفي الجنس. نعم، إذا قلت مثلا لا كتابة في المكتبة، ما الذي يتبادر إلى فهمك أنت أيها العربي؟ المكتبة ما فيها ولا كتاب، لكن نحتمل أنك تريد لا كتاب فيها بل كتب. نعم، تفضل. إذا قلت لا طالب علم فهذه إضافة، والإضافة لا تجمع التنوين أصلا، يعني لا يتصور وجود التنوين هنا لوجود الإضافة، والإضافة والتنوين لا يجتمعان أصلا، فلهذا انتفى التنوين. لكن لو أزلت الإضافة فقلت لا طالبا للعلم مذموم، هنا فصلت بين الاسم والخبر فنصبت لا طالبا للعلم. لا أعرف، لا أعرف. نعم، إيه ما باله؟ يعني أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه، من جنسه يعني بعضه. كان تقول نجح الطلاب إلا زيدا، هل زيد بعض الطلاب من جنس الطلاب، واحد من الطلاب؟ نعم، هذا متصل. لكن لو قلت حضر الطلاب إلا المشرف، هنا استثناء في الظاهر، لكن هل المشرف من جنس الطلاب يعني بعض الطلاب واحد من الطلاب؟ لا، منقطع. إيش قال عز وجل عندما سأل لوط الملائكة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، استثناء، لكن منقطع ومتصل. هل آل لوط من القوم المجرمين؟ لا، ليس آل لوط من القوم المجرمين. لوط منهم، طيب فليسوا منهم. نعم، هل محل الأمن إلا الحرم؟ هذا مفرغ ناقص، ما في مستثنى منه أصلا، هذا مفرغ. محل الأمن الحرم، محل مبتدأ وهو مضاف، والأمن مضاف إليه، والحرم خبر. ثم أتينا بأداة الحصر أو القصر، ما هل محل الأمن إلا الحرم؟ هنا مفرغ، ما في مستثنى منه. نعم نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله. هذا سألني شاب بعد الدرس أخبرك، هذا للكبار، سؤال للكبار. نعم، لا نريد أن ندخل في أمور ومضائق قد تفسد ما شرحناه. نعم، الوقت الوجه الخامس أن تنصب الأول بلا تنوين وأن تنصب الثاني بتنوين. لا حول ولا قوة، لا نسب اليوم ولا خلة، لا قلم عندي ولا مسطرة. نعم، هذا وجه. وأنتم رأيتم الآن أغلب الآيات أو أغلب القراءات على أي هذه الأوجه الخمسة؟ نقول جائز من حيث الجواز المطلق، لكن ما الأكثر في الاستعمال اللغوي؟ أكثر القراءات على الرفع أو الناصب؟ لا، أكثر القراءات على الرفع. أكثر قراء السبعة الرفع، لهذا الرفع هو أكثر الأوجه. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكثر الأوجه، لكن لا حول ولا قوة جائز، خاصة في هذا الأسلوب. لا حول ولا قوة هو الوارد، لكن يجوز لك هذه الأوجه الأخرى. نعم، من أراد أن يخرج يخرج يا إخوان، لا ينتظر. نعم، في شرح متوسط يستوي. نعم يستوي. نعم، هل يعد الاسم الذي بعد إلا اللي بعد لا إيه؟ اسم جنس نكرة؟ نحن نقول نكرة، يشترط أن يكون نكرة، والنكرة اسم جنس. نعم، رجل هذا اسم جنس، لأنه اسم يطلق على كل فرد من أفراد الرجال، فهو اسم جنس يعني شائع في هذا الجنس. لكن في الإعراب نقول اسم لا النافية للجنس منصوب. نعم، هذا غير مسموع، هذه الأوجه مسموعة، نحن نسمع كلام العرب ونقعد له ولا نأتي بكل الأوجه الجائزة. إذن سنجيز الجر لا حول ولا قوة ونقول لا جارة، لأننا نسمع ماذا قالت العرب ثم نقعده. هذا المهمة الأولى للنحويين، نسمع كلام العرب ثم نقعده. ثم المهمة الثانية محاولة تفسيره وتعليله. فالمهمة الأولى هذه متفق عليها، نحن نسمع كلام العرب ونقعد له، نقول الفاعل مرفوع، هذا ما في خلاف، هو هذا المسموع عن العرب. لماذا عاد رفع؟ يحاول أن يفسر وأن يعلل هذا الأمر. التعليل أمر واسع، تقتنع بها ما تقتنع بها، لا تريدها أصلا دعها. الكلام على القواعد، أن تضبط كلام العرب بهذه القواعد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.